قطر يا عسل وبالريجي بالله حلاها الشفاف واخني حيل يطفعني وصل وخذ عمري كله شنو يوكلوني يا ويلي ويل قطر يا عسل وبالريجي بالله حلاها الشفاف توهني حيل يطفعني وصل وخذ عمري كله شنو يوكلونك يا ويلي ويل يكبر قطعت سكر ذابت فيني وكل ما أحوسك تحليني عطرك شعرك طولك خصرك أدل مدل قلبي وهلك عين يا عسل وقف الجمال يطق لك تحية يا آخر حبة من الحلوين المشي خيال أوف جهنمية لو واحد يسوى له ملايين وقف الجمال يطق لك التحية يا آخر حبة من الحلوين المشي خيال أوف جهنمية يا واحد يسوى له ملايين سولف اشتب سكر نكد بلل ريجي جعل ما يبل غيرك صور نفسك اغتر حقك صوتك همسك علي طاغي تأثيرك شوكي لونك يا قلبي نحلة شوكي لونك شوكي لونك